مثل الأجل يا ابن البدر قبر مكتوب، مثل الأجل يا ابن الفجر للي صبر مكتوب، لابد شباك النصر يبعث لك مكتوب يا ابني. لا تنهزم لا تنهزم مهما الدهر يا ابني، كواكب نار الذل عجبين الجبان مسطر ومكتوب يا ابني. يوم من الايام هجموا الاعاديل هجموا على بلادي، يوم من الايام هجموا الاعاديل هجموا على بلادي، قتلوا كبار ذبحوا صغار حرقوا المصحف هدموا الدار، جازوا قلبي قلبي كتير بيحب بلادي، وطني اتدمر كله عسكر ورد رمبل ما عالزهر، علي قلبي علي وطير روح عبلادي. يوم من الايام هدموا الاعادي هدموا على بلادي، يوم من الايام هدموا الاعادي هدموا على بلادي. يلا النادي عالجهادي يلا نهتف يا بلادي، يلا النادي عالجهادي يلا نهتف تحيا بلادي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يوم من الأيام هدموا الأعادي هدموا على بلادي، يوم من الأيام هدموا الأعادي هدموا على بلادي، سرقوا البسمة كتموا الكلمة هجموا غدروا وسط العتمة، وين الأمة ضد الهجم وتسأر للنادي، سلبوا الأرض وهتفوا العرض وصار الزهر علينا فرض، شدوا الهمة ومحوا الغمة وصوروا يا ولادي. يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي، يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي. حر ما يموت إلا مرة والموت أحلى من عيش مرة، حر ما يموت إلا مرة والموت أحلى من عيش مرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله